يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز اتخاذ التصاوير والمجسمات التي هي لعب للأطفال؟ لا، لا يربى الأطفال على ارتكاب المحرم. الأطفال يربون على الدين وعلى الأخلاق، لا يربون على المحرمات. الصور حرمت عموما الكبار والصغار، وملعون من فعلها وصورها، ولم يفرق بين من يصورها للصغار ولا للكبار. واما اللعب التي كانت عائشه تلعب بها مستجوبه اليه الصور خرق، انما هي خرق الى عهد قريب يسمونها العاد عند الججران، العاد يجيب له اعواد ويلفها بخرق يقول هذه لعبه، هذه العاد، عاد ما هي صور، اعواد وخرق يلفظ على بعض ولا فيها معنى الصور. نعم.